يوجد يوم رجل يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، رجل من اليمن، يقول له: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك ألا تشرك بالله، لا تشرك، وأوصيك بالصلاة فإنها عمود الدين، وأوصيك ببر الوالدين، والديك برهم، ولا تكن ذو فحش فإن الله لا يحب الفحاش في قوله. الله، شوف التركيز من قبل المشرع. اعتبر المشرع أن فحش القول بهذه الصور اللي هي الغيبة، بهتان، النميمة، هذه صور محرمة.